هذه القصة من الشعر ما دام قد مسها رسول الله ما نقطعها ولا نحلقها. هذا مظهر من مظاهر تعظيم آثاره صلى الله عليه وسلم عند المؤمنين والمؤمنات. ثانيا، ما روي أن خالد بن الوليد سيف الله في أرضه رضي الله عنه كانت له قلنسوة على رأسه فيها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون لما رمى الجمر صلى الله عليه وسلم ونحر حلق شعره في منى، أعطى نصف الشعر للحلاق والنصف الآخر وزعه على المسلمين، أسعدهم الذي ظفر بشعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. خالد البطل الذي قاض معارك لم يقض غيره، عنده قلنسوة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم محتفظ بها يتبرك بها، فسقطت منه القلنسوة في بعض حروبه، فعندئذ فشد عليها على الحرب شدة أنكر عليه أصحابه لكثرة من قتل فيها، فقال لم أفعل من أجل القلنسوة بل لما فيها من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا أسلب بركته وتقع في أيدي المشركين. هذا خالد بن الوليد الذي خاض معارك لم يخذ سواه قلنسوة طاقية فيها شعيرات من رسول صلى الله عليه وسلم سقطت في المعركة، فشد المعركة وواصل الحرب حتى أخذها. قالوا لما؟ قال ليس من أجل القلنسوة ولكن من أجل الشعرات التي من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعظيم للآثار النبوية وإلى لا؟ واضح. ثالثا، قول مالك ابن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المعروف، من قال تربة المدينة رديئة، هذه المدينة من قال ترابها رديء ما هو جيد، يضرب 30 درا ويحبس، وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه. كيف؟ تربة دفن فيها رسول الله يزعم أنها رديئة. هذا مالك من أفقه فقهاء العالم الإسلامي. قال من قال تربة المدينة رديئة ما هي جيدة، يضرب 30 درا بالعصا ويحبس تأديبا له، ثم قال ما أحوجه إلى ضرب عنقه كالمرتد، تربة دفن فيها صلى الله عليه وسلم يزعم أنها رديئة، أيختار الله لرسول تربة رديئة؟ مظهر من مظاهر تعظيم الآثار النبوية. كيف حالنا نحن؟ نفسق فيها ونفجر، نقول الباطل ونكذب. لا إله إلا الله. دائما أقول من لم يستطع الاستقامة في المدينة فليخرج، فليسكن في غيرها، دي أرض قدس بلد طاهر، ما استطيع البقاء فيها طاهر أخرج، أرض الله واسعة. قال ثالثا رابعا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. كانوا إذا حكموا على واحد باليمين يأتون به إلى المنبر ليحلف عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان المشركون في الجاهلية يأتون بالحالف عند الكعبة ولا ويهلك إذا حلف كاذبا. فهذا منبره الذي كان يخطب عليه يقول بنفسه: من حلف على منبره كاذبا فليتبوأ مقعده من النار، من أهل جهنم. ذلك الأثر، أليس المنبر أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم؟ مقدس. قال المؤلف: في هذا شاهد قوي على وجوب تعظيم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو أثر من آثاره الطاهرة الطيبة. خامسا، قوله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كل المدينة: من أحدث فيها حدثا، أي حدث سوء، حدث شر، أو آوى محدثا، أي نصر وانتصر لمحدث سوء، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا نفل إذا لم يتب. المدينة آثر من آثار الرسول، أما اختارها الله له وجاء به من مكة إليها وأوحى إليه فيها ونصر دينه وأولياءه فيها؟ هذه المدينة مقدسة. من أحدث فيها حدثا، وكثيرا ما نقول المرأة التي تعلم النساء كشف وجههن والخروج كاشفات أحدثت وإلا لا؟ والله أحدثت حدث سوء. الذي يفتح صالون حلاقة يحلق وجوه الفحول أحدث حدث سوء وإلا؟ والله لقد أحدث حدث سوء. والذي يفتح استديو للتصوير ويصور فيه ضد رسول الله وقد لعنه رسول الله، هذا أحدث حدث سوء وإلا ذا؟ والذي يفتح بنكا ربويا ويتعامل بالربا بين المسلمين في مدينة الرسول أحدث حدث سوء وإلا لا؟ والله أحدث حدث سوء. والذي ينشر الخرافة والضلال والبدعة في مدينة الرسول أحدث حدث سوء وإلا لا؟ أحدث حدث سوء، وهذا مصيره، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا المسجد أثر وإلا لا؟ أي أثر أعظم من هذا؟ فالجلوس فيه، فذكر الله فيه، فالعبادة فيه من خير العبادات وأشرفها. مسجد مقدس، مسجد الرسول، صلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد، اللهم إلا المسجد الحرام. والآن وجوب النصح له صلى الله عليه وسلم، يجب أن ننصح لرسول الله ولا نغشه ولا نخدعه، النصح. قال: إن لوجوب النصح له صلى الله عليه وسلم أدلة من الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى من سورة التوبة: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فيجب النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر النصح لرسوله وأنه نافع لصاحبه، رافع عنه الحرج ما دام ناصحا لله ولرسوله غير غاش ولا خادع بهما. ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، فجعل النصح له دينا. الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاث مرات قال قائل: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. يجب على المسلم أن يعيش ناصحا لله ورسوله ولأمة الإسلام وأئمتها وحكامها. قال المؤلف معنى النصح. ما معنى النصح؟ هو أن إرادة الخير للمنصوح له. النصح أن تريد الخير لمن تنصح له، ولا يتم هذا إلا بعد تخليص النفس من كل الشوائب حتى تصل إلى درجة تريد فيها الخير كاملا لمن تريده له. يحتاج هذا إلى ترقية النفس وإصلاحها وتربيتها حتى تعرف الخير ولا تريد غيره. قال والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بأمور هي مظاهر لها وإليكمها. أولا التصديق بنبوته المثمر لطاعته في أمره ونهيه ومؤازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا وإحياء سنته بتعليمها بعد العمل بها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. ثانيا شدة المحبة له ولأهل بيته وكافة أصحابه وموالاة من يواليه ويوالي أهل بيته وأصحابه في صدق، ومعاداة من يعاديه ويعادي أهل بيته وأصحابه رضوان الله عنهم أجمعين. ثالثا من مظاهر النصح للرسول صلى الله عليه وسلم إبلاغ رسالته بعده بعد وفاته ونشر دعوته وإقامة شريعته وإعزاز أهل ملته وإذلال أهل بغضته وعداوة من الكافرين بدينه والكائدين لأمته ولملته صلى الله عليه وسلم. بعدما عرفنا وجوب النصح له قال محبة أهل بيته وصحابته. من الواجبات أن نحب آل بيت الرسول ونحب أصحابه رضوان الله عنهم أجمعين. قال إن محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه من محبته صلى الله عليه وسلم، وما دامت محبته واجبة فمحبة ما يحب واجب أكيد أيضا وعليه. فما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحب أهل بيته وأصحابه. إي والله العظيم ما أحب رسول الله من لم يحب أهل بيته وأصحابه، إذ كان صلى الله عليه وسلم يحبهم. وحسبنا في التعليل على وجوب محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه إيراد الأحاديث والآثار الآتية. أولا ما حدث به زيد بن أرقم صاحب جليل حدث بنفسه إذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدكم الله أهل بيتي، أي أسألكم بالله وأقسم به عليكم. قالها ثلاثا يناشدنا الله في أهل بيته لأن نحبهم ونبغض من يبغضهم ونقف إلى جنبهم. أنشدكم الله أهل بيتي أي أسألكم بالله وأقسم به عليكم، قالها ثلاث مرات. ومثل زيد بن أرقم عن أهل بيته فقالهم، وسئل زيد بن أرقم من أهل بيت رسول الله، قالهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، أولاد علي أولاد جعفر أولاد عقيل أولاد العباس، هم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم في أسامة بن زيد والحسن بن علي، أسامة بن زيد مولاه والحسن بن علي بن فاطمة ابنته، ماذا قال فيهما؟ قال: اللهم إني أحبهم فأحبهم. إذن يجب أن نحب أسامة ونحب الحسن كما يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ارقبوا محمدا في أهل بيته، أي انظروا محمد في أهل بيته، أحبوهم كما تحبون، وعادوا من يعاديهم وأبغضوا من يبغضهم. نعم. وقول العباس، وقوله صلى الله عليه وسلم للعباس: والذي نفسي بيده، هذه يمين الرسول الخاصة به، والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم، حتى يحبكم لله ورسوله. يقسم الرسول ويقول: والذي نفسي بيده وهو الله، لا يدخل قلب رجل، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله، ومن آذى عمي فقد آذاني، وإنما عم الرجل صن أبيه، أي غصن أبيه وجوز من أبيه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة، وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة. أم سلمة زوجة من زوجاته، قال: لا تؤذيني في عائشة زوجتي رضوان الله عليهم أجمعين، أي ما يحب أن يؤذى في أهل بيته نساء أو رجال أو أطفال. كذلك قول عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن الحسن بن حسين، قال: إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو أكتب، فإني أستحي من الله أن يراك الله على بابي. عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين، الخليفة الخامس في صلاحه وكماله، ماذا يقول لابن الحسين بن علي؟ قال: إذا كانت لك حاجة عندي فأرسل إلي شخصا أو أكتب كتابا، فإني أستحي من الله أن يراك الله على بابي. وأنت ابن من؟ قال: فهذا تعظيم، وأي تعظيم من عمر لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قول عمر لابنه عبد الله، قول عمر بن الخطاب لابنه عبد الله لما أعطى أسامة 3500 وأعطى ولده عبد الله 3000 فقط، فقال عبد الله: لما فضلته علي؟ عمر وزع نقود فلوس من الجهاد الغنائم، فأعطى لأسامة ابن زيد 3500، أسامة بن زيد مولى الرسول وخادمه صلى الله عليه وسلم، وأعطى لولدي فقط 3000. قال ولده عبد الله: لما فضلته علي؟ بما أجابه؟ فقال عمر: فوالله ما سبقني إلى مشهد، فوالله ما سبقني إلى مشهد. قال: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله من أبيه، وأسامة أحب إليه. ماذا قال عمر؟ قال: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وأسامة أحب إليه منك. زيد أحب إليه من عمر، وأسامة أحب إليه من ابنك، من ابن عبد الله بن عمر، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. قال المؤلف: كانت تلك الأخبار الموجبة لحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أصحابه رضوان الله عليهم ففي كتاب الله ما يوجب حبهم وتقديرهم والترضي عنهم وما يحرم انتقاصهم والطعن فيهم والنيل من كرامتهم. فقد قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهل رضي الله عن عبده، فهل يرضى الله تعالى عن عبده ويجوز السخط عليه من قبل عباده؟ الجواب: لا والله، اللهم لا لا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. فهل يمدح الله تعالى أقواما ويثني عليهم في كتابه ويجوز ذمهم وعدم إجلالهم وتقديرهم؟ اللهم لا لا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا أمره للأمة، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، لا حفنة ولا نصيب حفنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الأنصار: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. يوصي أمته في الأنصار أصحابه من أهل المدينة: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. وقول سهل بن عبد الله التستوي رضي الله عنه رحمه الله تعالى: لم يؤمن بالرسول من لم يوقر أصحابه. من لم يؤمن ماذا؟ هذا سهل بن عبد الله التستوي من سادات التابعين، يقول رضي الله عنه: لم يؤمن بالرسول من لم يوقر أصحابه. الذي ما يوقر أصحابه ولا يعظمهم ما هو بمؤمن، ولم يعز أوامره، ما عز أوامر الرسول إذا هان أصحابه. وقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة: من غاضه أصحاب محمد فهو كافر. هذا مالك: من غاضه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من أين يا مالك؟ قال: لقول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فمن أغاضه صحابي فليعلم أنه كافر، لقول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار لا المؤمنين. فإذا كنت إذا ذكر أبو بكر تغتاظ وتركب وتحزن، والله ما أنت بمؤمن. قال قوله وقول غيره أيضا، قول مالك وقول غير مالك: من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم لا حق له في فيء المسلمين. من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم لا حق له في المال في بيت المال، ما هو بمسلم. وذلك لقوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله، إلى قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والذي في قلبه الغل والبغض لأصحاب رسول المؤمنين كيف يكون مؤمنا ويعطى من الفيء؟ فالذين في قلوبهم غل على أصحاب رسول الله لا حق لهم في الفيء، إذ يخرجون بهذه الآية الكريمة من سورة الحشر. وهذا فقه عظيم وفهم لكتاب الله كبير وسديد، جعل الله من أهله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.